فتحفظ الأدعية هذه حتى تقولها في الركوع وفي السجود وفي الاستغفار. نعم، هذه كلها أدعية مأثورة. لعلنا نقف عند الحديث 29. أذن.